ثم ذكر الرجل مثل السهره اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في الصحيح. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله سبحانه طيب، طيب الاقوال طيب الاعمال طيب الذات جل وعلا، كامل في ذاته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له جل وعلا. من طيبه لا يقبل الا طيبه، لا يقبل الخبيث، فالاعمال الخبيثه التي وقع فيها الشرك لا تقبل، وهكذا اعمال المشرك لا تقبل، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا المال الخبيث لا يقبل، فهو تعالى طيب لا يقبل الا طيبه، والطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان خالصا لله موافقا للشريعه. اما اذا كان الانسان يتعاطى الحرام ويكتسب الاكساب الخبيثه فان هذا من اسباب عدم اجابته، ولو الح في الدعاء ولو رفع يديه وقال يا رب يا رب، ولو كان في السفر، لان هذا مانع قوي وهو اكل الحرام ولبس الحرام والتغذيه في الحرام، هذا من اعظم الموانع لاجابه الدعاء، فيجب الحذر من ذلك، وان يتحرى المؤمن اكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال، وان تكون جميع نفقاته وجميع تصرفاته كلها على وجه الذي اباح الله سبحانه وتعالى، وان يبتعد عن جميع الكسب الحرام باي طريق، هذا هو الواجب على المسلم. وكذلك من اسباب عدم الاجابه اذا كان الدعاء في قطيعه رحم او في اثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل دعوته في الدنيا او تدخل في الاخره او صرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله اذا نكذب، قال الله اكبر، اذا كان فيها معصيه اثم، اللهم اني اسالك ان تفعل كذا وكذا باخي او بابي او بامي، هذا من قطيعه الرحم، لا يجوز هذا الدعاء، هذا منكر، ومن رحمه الله انه لا يستجاب لانه ظالم في قطيعه رحم او في اثم، كان يقول اللهم اني اسالك ان تعينني على شرب الخمر او على ترك الصلاه او على الزنا، كل هذا منكر، دعاء فيه اثم منكر، هذا حري بعدم الإجابة فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله لعباده. هكذا إذا كان في توسل باطل، لو قال أسألك بجاه نبي أو بجاه الصالحين أو بحق الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الوسائل غير المشروعة، لأن توسل بجاه أو بالحق ليس عليه دليل عند جمهور أهل العلم، فإنما التوسل الشرعي بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان والتوحيد أو بالأعمال الصالحة، هذه الوسائل الشرعية، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام في من قال في دعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق السماوات والأرض إلا بي لا سؤال به أعطى كل طيب من أجله، لأن توسل بتوحيد الله، هكذا ما أشبه ذلك من أصحاب الغار الذين توسلوا به بأعمال صالحة، وهما رواه الشيخان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ثلاثه دخلوا غارا